ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 21 من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، ذا الدرس 21، وعنوانه باب الشفاعة. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآية عظيمة. وأنذر به أي بالقرآن، الذين يخافون لتيخافوا يتحشروا يوم القيامة، ما عندهم من دون الله لا ولي ولا شفيع، كل شيء الاعتماد ديالهم والاتكال ديالهم على الله. شرح الكلمات: وأنذر، الإنذار هو الإعلام مع التخويف، الإعلام مع التخويف. لذلك المحامي ينتي صفته البراء بهذاك اللي تقيدت عليه الدعوة، تصفته ليه الإنذار، إلا ما حضرتي شيء ولا ما خلصتي شيء راه غادي تعاقب. وأنذر، الإنذار هو الإعلام مع التخويف، نعلمك ونخوفك في نفس الأمر. به أي بالقرآن، يخافون يرهبون من الحشر لإيمانهم به، يخافون من يوم القيامة لأن الإيمان ديالهم بالبعث والحساب صحيح. يحشر، يخافون أن يحشروا، يبعثوا. الولي النصير، والولي عنده معاني كثيرة، النصير والعبد السيد وابن العام وغير ذلك. الشفيع واسطة يشفع لهم من عذاب الله، واسطة يشفع لهم من دون الله هو الشافع. الشافع العام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شفاعة أخرى، يشفع الصحابة ويشفع العلماء ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء. غلط، كل واحد تظن بأن النبي اللي غادي يشفع فيه، لا، كاين اللي غيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كاين اللي يشفع فيه الصحابة العلماء الشهداء، أطفال ديالك إلا كنتي موحد ولتي شي دراري ماتوا صغار، ماشي كل واحد يشفع فيه النبي، لا، كاين اللي غادي يشفع فيه واحد آخر. مهم، الشفعاء كثيرون، ولكن لا تكون الشفاعة إلا بعد إذن من الله. تياخذ الشافيع الإذن من الله ويرضى الله قول المشفوع فيه. كلمات لعلهم يتقون. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. شو معنى متقي؟ افعل الأوامر اللي أمر الله تعالى بها واجتنب النواهي ووقف عن الشبهات فهو من المتقين. يعني إذا بغيت تدوس في شيء في الدار فيه الشوك اش تتعمل؟ يبغى فيكم يدوس واحد في الدار عامر بالشوك اش يعمل؟ يجمع عليه حوايجه إذا يشوف الترعات باش ما يدوس على الشوك. كذلك المؤمن يشوف باش ما يدوس على المنهيات، ما يعملش المنهيات اللي نهى عليها الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح الإجمالي، نشوفوا هذه الآية ايش يقول فيها الشارح. يأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وقد سبق أن قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكرت وصليتم علي فصلوا على الأنبياء فإنهم بعثوا كما بعثت أنا. ما شغل تصلوا علي أنا وتخلوا الأنبياء أخرين. والكيفية صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يأمر الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الآية العظيمة بأن يعلم ويخوف، يعلم الناس ويخوفهم من الشرك وعبادة الأوثان والانحراف عن الطريق المستقيم. يعلم هؤلاء الذين يتيقنون، اللي تيتقنوا بالبعث، أما الآخرين اللي ما تأمنوش بها الملحدون العلمانيون سميتو، يتيقنون البعث حتى نشوفوا فيه راه البعث تبعثنا وتنتحسبوا حتى نشوف فيه البعث والنشور، أنهم سيقفون يوم القيامة. ما في شك أننا سنقف يوم القيامة أمام الله، سواء كنا مطيعين أو عاصين، جبارين الطغاة المجرمون الملحدون، كل شيء سيقف أمام الله ويجد ما عمله في الدنيا حاضرا في دفتره في ديوانه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ساقفون أمام الله ليس لهم نصير ينصرهم. شي واحد يتكلم مع الله يقول نسمح لهذا؟ هل هناك من يتجرأ ويقول لله تعالى اسمح لهذا او اغفر لهذا؟ ما موجودش لا الأنبياء ولا غيرهم. ليس لهم نصير ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم من عذابه، ما كاينش. فلعلهم إذا علموا ذلك، ونعرفنا هذا الشيء ما عندنا غير الله تعالى، إذا عرفوا هذا الشيء يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. ومن تقوى أن يراك الله في المكان الذي أمرك به، أمرك أن يراك في المساجد وأن يراك في عملك وأن يراك في زيارة المرضى وأن يراك في أي حاجة فيها إحسان، خص الله تعالى يراك هناك. وأن يفقد في المكان الذي نكه عنه. ما يشوفك لا في القهوة ولا في الضمة ولا في الكارتة ولا في المعصية، ولا يشوفك لا مخلط الرجال مع النساء، ولا يشوفك تصفح النساء الأجنبيات، ما يشوفكش أبدا. الفوائد التي نستفيدها من هذه الآيات الكريمة: ولما ابتعد الناس عن قرآنهم وسنة نبيهم جهلوا دينهم، ما بقوش يعرفوا شيء. عليكم السلام. الذي يريد أن يسوق السيارة بدون أن يتعلم سياقة ولا يشتري كتاب ولا يكتشي عجابين، بماذا يسوق؟ أين يعرف الأوامر والنواهي واللوحات الممنوعة والمرور من هنا ممنوع وكذا وكلاكسون هنا ممنوع؟ إلى ما قلت يشهد القانون هذا فين قاعد تعرفه؟ الفائدة الأولى: لا تنفع الموعظة إلا المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمنين لا ينتفعون بالذكرى ولا يبالون بها. الفائدة الثانية: إثبات البعث والنشور. واللي يشك في البعث يشوف من يكون الجفاف الدنيا قاحلة في الدنيا يبسين ولو لا ربيع ولا شيء، منين ينزل المطار ترى الدنيا كلها مخضرة. كذلك النشور. الفائدة الثالثة: نفي الشفاعة إلا بشروطها. شفعة منتفية إلا بجوز شروط: أن يأذن الله للشافع وأن يرضى قول المشفوع فيه. ما كاينش واحد من هذو، ما كاينش شيء، ولا يتجرى شي واحد يوم القيامة يقول يا ربي اسمح لهذا ولا اغفر لهذا، ما كاينش. مناسبة الآية للباب: حيث دلت الآية على نفي الشفاعة التي لم تتوفر شروطها. كل شيء له شروط وأركان. مناسبة الآية للتوحيد: دلت الآية على نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا، فيكون طلبها من المخلوق شركا. ممن تطلب الشفاعة؟ هل يجوز لنا أن تقول اشفع فيا يا إبراهيم، إبراهيم الخليل دايس؟ شركا أكبر. ما معنى شركا أكبر؟ يخرج من الملة. ومن ذلك طلبها من الأوثان أكبر من أختها. تمشي الميت خلال الله خيمته 1000 سنة ما عنده لا رجلين لا ليدين لا وينات لا لدنين لا مناخر لا نفم، تكل خلال الله خيمته وتقول له عمر لي داري، اجمع لي شملي يا سيدي فلان. والله شتت شمله، تزوجات مرته ولا لك المحرمات ولا شي حاجة، كل شي مشى. ايش هذا؟ ومن ذلك طلبها من الأوثان، وكل قبر عبد فهو وثن. القبر ماشي صعبه. أنا وجدت امرأة في سوريا في حلب في المسجد، سموه الحرام تيقولوا بان القبر ديال سيدنا زكريا تما ولكن ما كاينش. ايوا دخلت انا سمعت تقول يا سيدنا زكريا يا سيدنا زكريا يا سيدنا زكريا. قلت لها بالعربيه واش نعمت الله اللي قلبيه. قالت لي هكذا علمونا. شكون علمهم؟ علماء السوء، علماء المخرفين. من ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها للشفاعة. على أصحابه الشلح دابا عروبي ولا عربي ولا يعني يخلي شغله ويجيب مرته وولاده يضرب ثمارة ما نعرف شحال من كيلومتر زعما جا لله؟ جا يعطيه 1000 ريال باش يعطيه هو 100 ألف ولا يعطيه خريف باش يعطيه لولدي يسرح له الغنيمات. لا ما شاوش لله. كون عرفوا الله كاع ما يمشيو لهذاك. الذي يعرف الله تعالى لا يلتفت الى غير الله. فاذا كنت تلتفت الى غير الله فانت لم تعرف الله. المناقشة. نرجعوا لذلك الكلمات اللي شرحناهم اللي أعطيكم دابا. يشرح الكلمات الآتية وأنذر. الإنذار هو الإعلام مع التخويف. يخافون يرهبون من الحشر على لإيمانهم به. يحشر يبعث الولي النصير الشفيع ماله واسطة يشفع لهم من عذاب الله. يتقون الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. اشرح الآية شرحا إجماليا. لا بد نعود اشرح الآية باش نفهموها باش نعرفوا ما نفهموا لعيالاتنا وامتنا الكبيرات مساكن ما عارفين شيء. وكل من سمع شيئا ولم يبلغه لزوجته وامه وابيه وكذا فهو خائن لهم. يعني تطع والديك وتكسيهم وتجيب الماكله وتشوفهم تعبدوا الاصنام تخليهم يمشوا لجهنم. طيب نعطيكم واحد المثال. باك مثلا حمق طلع للسطح بغير ما يرسل الارض. قال لكم اللي شدني الله يسخط عليه. هو صافي بغى يطيح. شدوه ولا تخليوه؟ هو راه يسخط عليكم الا شديتوه. ولاش تخليهم يمشيو لجهنم؟ ليش تخلي باك وهذو اللي خدامين في الخارج الفترة ديالهم غير تيجي تيرك باباهم ويديهم لسيدي الخلع. تيتسناو ولدهم يجيو من الخارج راه وجدوا الخروف وسميتو باش يديهم. لاش تمشي من هنا 400 كيلومتر؟ قول غير هنا. ها علي بن حمدوش، ها الدغوغي، ها علي ومنصور، ها ها أبو سكري ولا ما سميتو، ها الشيخ الكمامر، ها سعيد، ها سميتو قالك رجال البلاد ديال المكناس عند المخرفين ربعة كل واحد حدا القنف، أبو سكري حدا جهة الحاجب، سيدي مسعود في البرج حدا ديك الجهة، علي ومنصور حدا يطلع شي واحد من ديك الشجر ولا داك الشيء. يعني البرج الاول والثاني الشيخ ابن عيسى، واللي حدا هاد الجهه جيت قروان سميتو سعيد. ما والجامع ديال سعيد فيه ربعة القبورة، فيه بن ناصر الشلح وفيه سعيد وفيه المدن اللي مات غير هذه سنوات غرباوي تنعرفو حتى هو دفنو تما، وفيه شي واحد اخر حتى المدن اللي عرفنا حنا راه مدفون تما هذاك الطويل. وشي وفيه اسلحة بن ناصر حسبت انا في بوع الرقية في طنجة. اسمع، دخلت انا بوع الرقية في طنجة، تندخلوها المقبرة ها المسجد ديال بوع الرقية وداروا فيه المحراب. شحال فيه حسبت ديال القبر؟ داروا لهم غير العلامات غير الزليج وداك الشيء 49 ولا 50 غير في موضع الصلاة في المقصورة. الوالي قلنا الشافعي النص يشرح الآية شرحا إجماليا، نعاودوها. يأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وأمته تابعة له في هذه الآية الكريمة بأن يعلم قريش الكفار عباد الأصنام الذين يعبدون الأصنام يظنون أنهم يشفعون فيهم، يعلمه ويخوف هؤلاء الذين يتيقنون يعلم ويخوف الذين يتيقنون بالبعث حتى لا يقعوا في المنهيات البعث النشر أنهم سيقفون يوم القيامة ما فيها شك أمام الله، ليس لهم نصير ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم إلا الله من عذابه، فلعلهم إذا علموا ذلك يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. استخرج ثلاث فوائد من الآية مع ذكر المآخذ. فوائد ثلاثة ها هي، نعاودها. الفائدة الأولى، لا تنفع الموعظة إلا المؤمنين على غرار قوله تعالى واذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لتنذر حيا ويحق القول على الكافرين. فائدة ثانية، إثبات البعث والنشور. فائدة ثالثة، نفي الشفاعة إلا بشروطها. إلا ما تفرض الشروط ما كاين شفاعة، إلا ما تفرض الشروط ما كاينش التوبة. كذلك مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على في الشفاعة التي لم تتوفر شروطها. مناسبة ليالي الحديث، حيث دلت الآية على نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا. ايش معنى استقلالا؟ بلا ما يطلبها من الله. فمن أراد الشفاعة فليطلبها من الله. اللهم اشفع في من تشاء من عبادك. أقول هذه أحسن. بغى يشفع فيك النبي يشفع فيك، بغى يشفع فيك أبو بكر الصديق ولا عمر ولا العلماء ولا الشهداء ولا الأئمة، انت قل اللهم اشفع في احد عبادك الصالحين، فيكون طلبها من المخلوق شركا اكبر الذي يخرج من الملة، ينسلخ من الإسلام كما تنسلخ الحية من قشرها. انتما ما تعرفوش الحنوشي، احنا عرفناهم بصحة القول الجلدة ديال الحنشرة خلت ومشات القشرة كبيرة، ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها للشفعاء. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما نقرب من الله إلا بالأعمال الصالحة والاحتفاظ على الفرائض. إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ننتقل إلى آية أخرى، وقوله تعالى: قل، أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. قل يا محمد لأمتك الشفاعة جميعها كلها لله، لأن له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون، ولا ترجعون إلى غير الله. هل تظنون أن الذين يعبدون الأصنام الآن في الدنيا يرجعون إليهم يوم القيامة؟ يعرفونهم؟ لا، حتى يتبرؤوا من شركهم. ماشي معنا هاد الناس اللي كان عبدهم من دون الله عرفوا بأن عبدناهم. لما يخبرهم الله تعالى: هؤلاء كانوا يعبدونكم، أترضون بهذا؟ سيتبرون منهم، هم لا يعلموا الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فكيف بغيره؟ ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر، إلا ما علمه الله تعالى إياه، وإذا علمه ما بقاش عنده غيب، عرفه صافي. شرحوا الكلمات. قل لله الشفاعة جميعا، أي مالكها كلها جميعا، والشفاعة يملكها الله ولا يملكها أحد غير الله. والخطاب في قل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: له ملك السماوات والأرض. ها هنا إذا كان ملك السماوات والأرض لله، نعطيكم المثال. هذه الطبلة هذه في الدن ديالي محفظ، استطعت تصرف فيه أنت؟ إلا تصرف فيه، إلا هجمتي عليه تمشي للسجن ولا لا، وتعطي الغرامة، وتحرث بلايد تمشي أو تعطي الغرامة، تمشي لك الزريعة وتمشي للسجن. يعني تجيب البدع وتديرها في دين الله تعالى وتبغي تعبد بها الله تعالى. البدع مرفوضة، خبيثة، نجيسة. إلا درتي البدعة في العبادة ديالك، المثال باش تنفهم الناس، الانسان دار واحد القطعه ديال الكسكسو من داك الشرفيع، 4 كيلو ديال الغنمي، و7 خضاري، والسمن الحار، والقرفه، ثم وضع فوقها بعره الحمار، جا فوق هذه القطعه حط عليها واحد البعره الحمار، تاكلوها. كل عبادة فيها بدعة لا تسلم، لا تسلم أبدا، وكل بدعة لها نصيبها من ضلال. غير هزيتي بسمع الناس لا واصل على شيء، ما عندك البركة ديالك، الربا ديالك ماشي البركة. طب ما درتي ذكر عليه ما مسميت بالاخيره اللهم ينسلك اسمه فيما سارت به المقادير وكذا يتصفحوا حتى يشربوا الدجاج صفحوا مع الإمام حتى يشربوا الدجاج هل فعل النبي والصحابة هذه الأفعال؟ هل رفعوا أيديهم بعد الصلاة؟ هل اجتمعوا على الذكر؟ هل تصافحوا بعد الصلاة؟ كل هذا لم يكن. والبدعة ما ليس في كتاب ولا سنة ولا إجماع. إذا كان ملك السماوات والأرض لله يتصرف فيه شي ولي أو لي ينزل المطر يعطيه الأولاد يردوا لك الغاية يشتروا عليك علاش لأن ملك السماوات والأرض لله شكون قد يقرب حيم الله والخطاب له ملك السماوات والأرض له التصرف المطلق في السماوات والأرض دائما نكررها الناس ينادون الأموات ما في حتى الأحياء الحاضرين ينادون الأموات ورجال البلاد وأبو القادر جيلاني وكل واحد ينادي أولياء في زعمه بلاده مراكش يقول يا سبعة رجال مكناس يقول يا الهادي بن عيسى ملتزى يا سيدي عزوز وجدة يا سيدي يحيى طنجة يا سيدي بوراقية وسير هكاك وسير وزيد عليها تيعيطوا لسيدي بليوط اللي هو نصراني مدفون في الدار البيضاء بليوط يزار الآن ويصلى عند قبره ورأيت هذا بعيني المرأة قلت لها أنت ملعونة والطالب تكتب من ساحر كافر واحد تيصلي قلت له صلاتك باطلة إيش المرأة بليوت هذا راه نصراني يا عباد الله راه نصراني هذا ولو كان مسلم لا يصح هذا لا الأحمر في الشوية خرج في الجريدة عام 62 ولا 63 كتبات خديجة النعيمي كانت كل العلماء ساكتين حتى المغاربة عبد الحمير قال لك الرجال من الشوية مشاو داروا العوين ديالهم على حمارة ومشاو تحجوا وردوها منين مات تعزيز عليهم باش ياكلوها الكلاب ودفنوها توزار وهذا واقع ماشي زعما غير تنخرفوا راه بصح هادشي قرينا في 62 ولا 63 فاش قريتو انا وحده سميتها خديجه بن الحاج في الرباط دارت شي بحث على هاد المخرفين وهاد اللي كيعبدوا كيسحروا وهاد اللي كيبيعوا الدواء والاضرحه اللي بسلوا الرباط قال 48 ضريح ما بين سلوا الرباط يدون الاحياء في اعتقادهم 48 ضريح حنا ما كنشوفوش تندوزو صافي هسلها الرباط 48 ضريح ما بين الرباط وسلا تيمشيو لهم الناس باش يداويوهم هذا يداوي ركابي هذا يداوي الصداع هذا يداوي الشعطه يطيح ليها هذا يبغى في الولد هذا الرجل ديالها معوج هذا نصير ودوك المشعوذين عندهم فين تيبيعوا داك وعندهم بيت سر كيدخلوا العائلة الداخل ويطلقوا لي زر ولا شي باب سميتها بيت السري عندي كتاب موجود وراه العزائب والغرائب اللي في الدنيا واللي مسكين من بعيد من هذا الشيء اصحاب راه ما كاين والو رحنا في بحر اللجين من المنكرات والشركيات وفساد الأخلاق وغير ذلك. إنه التصرف المطلق في السماوات والأرض، وزيد عليها كثيرا ما قلتها. المخرفون الكبار بلا ما نسميهم هذه المرة معروفين، يستغيثون بالأولياء بصاحب النوبة. قالك الله تعالى مستالح ما خدام شيء، ماشي الحي القيوم عندهم. قالك 360 ولي، خصهم يقولوا بعد 365 ربع. كل ولي تيسير الدنيا نهار، كي يدير لها؟ والنداء ديالهم يا أهل النوبة على من دار. فيرماناس الدوام يسميه العرب الدوام. أهل النوبة على من دار. بنادم خان يمشي للمرحاض وهز المرحاض في بطنه طول عمره، وين عسوي غفل وين مرضو يسير الدنيا؟ الدارو ما قد يسيرها، خالفوا المرأة والبنت والولد. وهلي فين حنا؟ في واحد بير بعيد. في السماوات والأرض ومن فيهن، ومن ذلك الشفاعة، فلا يملكها أحد، أحد نكرة، شمال الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء. أخلي الصالحين ديالكم فين ما كاين شي قبيلة ديال واحد الكركور سموه ملاعب القدر، كركور كركور في الحجر. فلا يملك أحد بدون إذن الباري استقلالا، ترجعون تبعثون بعد الموت فيجازى كل بعمله. وماشي غير نشوفوا العمل صافي نمشيو، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، معناه ويجازى عليه. جلس تخلص فشغل تشوف العمل ديني هذا. الله يمنك أجل هنا. ثم الميزان، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فهو هاوية، وما أدرك ما هي هنا الرحامية. أشرح الإجمالي لهذه الآية، هذه الآية العظيمة هذه. يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الناس على مختلف مشاربهم ومذاهبهم أن الشفاعة بجميع أنواعها كلها لله، كلها ملك لله عز وجل، ولا يملك أحد منها شيئا أبدا، لا ينازع فيها أحد، ولا يستطيع أحد الشفاعة بدون إذنه أبدا قطعا ألفتة. استقلالا ثم يقرر ملكه للشفاعة وغيرها بأنه المتصرف المطلق. لك الدور بالبنى اللي هي راه بإذن الله تعالى وتيسر فيها راه وحده. في السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه لابد من يوم يرجع الناس فيه إلى الله، لابد من البعث والنشور والحساب والمحشر، والرجال والنساء مختلطون، والعرق يتسبب من الناس حتى يدخل في الأرض 70 ذراعا. فيعلم متخذ الشفاعة شفعاء، يعرفوا هذا اللي يتخذ الشفاعة في الدنيا، عدم قدرة شفعائهم على أي شيء، كل شيء بطل ما كاين والو، اعتمدتي على الخلع. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على أن الشفعة بجميع أنواعها ملك لله، فلا تنالوا إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. لا ما كانش هاد الشروط راه باطله ما كاين منها. نسينا عاد الفوائد ما ذكرناهمش. الفوائد تعدد الشفاعة، الشفاعة في أنواع، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده 6 أنواع من الشفاعة. ثانيا الشفاعة من كل الله، فلا ينالها أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع له. فإذا الثالثة إثبات البعث. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على الشفاعة بجميع أنواعها من كل الله، فلا تنالوا إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. ماشي شي واحد يقول دوزنا هذا سيدي ربي. مناسبة الآية للتوحيد، حيث أثبتت الآية أن الشفعة ملك لله لا يستحق أحد سواه. يقلنا سواه خلاص جميع المخلوقات، لا بد أن نشرحوا هذا وهذا وهذا. فيكون طلبها من غيره من غير الله شركا أكبر. إذا قال العلماء شرك أكبر فهو الذي يخرج من الملة، وإذا قال أصغر فهو كبير من الكبائر. ومن ذلك طلبها من الأوثان الذين زعموا أنهم يعبدونها لأجل الشفاعة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. وهذوك صادقين، إلا قلنا لهذو اللي كيمشيو لهاد الرحلة علاش مشيتو عندهم؟ يقول حنا غير مشينا وصافي، حنا غير مشينا وترحموا عليه. على ترحمتي على بو دبو حتى تعرفوا بعدا، شكون فيكم اللي يعرف قبر بو دبو؟ ما خصك غير 70 قرن، 70 جد عاد هذا جدك، وبو دبو فين هو؟ ومن بعد مثلا يمشي الشلوح لواحد صنم عربي هو، نفرضوا انه كيسمع يهضروا معاه بالشلحة، يعرف واش يقول لهم؟ يعرف هو واش يقولوا لي؟ العرب عاود مشاو يزوروا واحد الولي يشلح، بداو يهضروا معاه بالعربيه، يعرف منهم واش يقول؟ يعرف هو واش يقول؟ هذا على فرضي والتقدير معنا راهم تيسمعوا. ملاحظة، قال الله تعالى لله الشفاعة جميعا، هذه الآية تدل على أن للشفاعة أنواع متعددة، وقد ذكر العلماء منها 8 أنواع. ذكر العلماء منها 8 أنواع. النوع الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل. يعني شكون يشفع للناس يوم القيامة باش يخرجوا من هاد التمرة وهاد المحنة؟ يمشيوا لآدم والو يتبرى، يمشيوا لموسى، يمشيوا لعيسى، يمشيوا للنوح، كلهم يذكروا عذر. في الأخير قالوا يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي إليه فيقول أنا لها، حين تهرع الخلائق الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم، لأن العرق يتصبب الناس كي يلجموا العرق وصلوا دنيه والفم دياله كل واحد على حسب ذنوبه. والسعيد من وجد موضع قدميه. ويقضي بينهم، وهذه شفاعة يخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد. هذه الشفاعة ديالته حتى واحد ما شارك فيها إلا هو. الشفاعة الثانية، النوع الثاني، شفاعة لأهل الجنة في دخولها. أهل الجنة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم باش يدخل ما يبقوش في الباب. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه، أي معناه في صحيح البخاري ومسلم. النوع الثالث شفاعته لقوم من العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في القوم العصاة من أمته قد استوجبوا النار، فيشفع لهم من لا يدخلوها لا يدخلونها. نعم سربي رحمة. فين وصلنا؟ ها؟ النوع الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار، فيشفع لهم من لا يدخلونها. يعني باقي لهم شي حاجة، حال مثلا الامتحانات تتبقى له نقطة يسمحوا فيها كتمشي، يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم داك شوية اللي خصهم في الميزان مثلا ويدخلوا الجنة. النوع الرابع الشفاعة في العصاة من أهل التوحيد، من الموحدين الذين يدخلون النار. إذا معنى غير الموحدين لا يدخلون، ما يشفعش فيهم. لمت على سبه لولا اللوم لعبادة الأصنام والشرك وكذا، ما كان لا شفاعة نبي ولا شيء واحد آخر. بذنوبهم بأن يخرجوا من النار. والأحاديث بها متوافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع بإذن من الله تعالى من الموحدين الذين استوجبوا النار، دخلوا ثم يخرجون منها. عندك تقول لي ومنين غادي نخرجوا من النار؟ شي باش مكان، شي باش مكان. هذه الغير وقيدة في سباك شمشي بس مكان. والآخرة لا تنتهي وربما تبقى مليار سنة، لا تنتهي. شي يبقى نهار، شي يومين، شي عام، شي عامين، شي مية سنة، شي ميتين سنة، شي مليار، شي ما نعرف. وإلا بقيت تماش من سهل القضية. اللي بغى يجرب واحد الحكاية نحكيها لكم تيحكوها العلماء. وقعت في تونس، واحد الطالب تيقرأ عند الشيخ ديالو بلا ما نناقش القضية. بنتو مشات للحمام تخرات ولا ما نعرف ما لقات فين تدخل، دقت على هذا دخلت عنده طالب وبقت تشوف فيه تقرأ شوية يدير سبعه في الشمعة تترتق يقرأه الثاني شوية يدير سبع الاخر حتى خلق خمسة الاصابع ديال اللي ديه لمنية علاش تيقول له الشيطان ها هي جاتك في حق راسه واش اللي قد نتحمل النار ولا لا يعاود له الشيطان يحرق الاخر ما حرق الاخر حتى طلع الفجر ومشات لدارهم وحكات لبوها يوم الصباح ما راه فكي قال لهم حتى باش يجبدوا يديهم ولا كذا ايوا على كل حال تيستفسروا كذا الى اخره والشيخ ديالو عطاه ديك البنت زوجها اللي بغى يجرب يجرب غير باللي قيدها ماشي شمعة لا شمعة كبيرة قال لهم واحد عاودوا لي الدراري في المدرسة واحد الاستاذ ما تيقريهم التربية ولا ما عرفتش قال لهم انا نقبل على جهنم يوم القيامة قال لهم قادر عليه لكن تيقولها دابا ولكن منين ياخذوه ردوا بحال الكره يجمعوا له القدم مع النصيه بحال الكره في جهنم اش يقدر وقال لي واحد التزارين تنتكلموا قال لي غير اعطيني الفلوس دابا ولا خيرار مني لجهنم الناس يسحبوا رسالة هذا الكلام اللي تيقولوا النوع الخامس شفعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم طلعوا لهم درجات أهل الجنة ارقهم وارفع درجاتهم وهذا مما لم ينازع فيه أحد ايش تقصد بأحد وجميع الناس ها العلماء أيوة. من انت يقول لكم كذا كذا العلماء العوام ما دخليش إذا اجمع له الأمة معناته يقصد العلماء وإلا واش يقصد يتحلي الدول والجبل هذا الجي والشوية وسميتها النوع السادس شفعته لعمه أبي طالب للتخفيف عنه من عذاب النار ولكن واش يخرج منها ولا باقي فيها باقي فيها طلعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة ديالته الى بحضاح كيعرفس على جمرة كيغلي المخ ديالو كيفاش جمرة تغلي المخ علاش من تديروا البريز في الضو ما تيغليش المقراش ها ايوا كذلك والمخرفين قال لك ابو طالب امام عظيم قال لك مسلم والروافض كذلك ولا عمركم صادفتوا شي عرض ديال واحد سميتو كذا كذا المالكي في مكه راه مات هذه عامين خرج واحد المره شفتو في التلفزيون قال أبو طالب إمام عظيم إمام في جهنم ها؟ هو الذي قال يعلم النبي كل ذرة في السماء هذا الملك اللي مات في مكة إيه النوع السابع شفعة الأفراس ديال النبي ذاته ستة صافي شفعة الأفراس معنى أولادك لوالديهم المؤمنين المؤمنين الموحدين ماشي انت كاع ما تصلي لا انت ولا مرتك ودفنوا واحد اللي جا يشفع فينا ولدنا والو ما تشوف حتى حاجة شفاعة المؤمنين إيه؟ شفاعة الأفراد من مات من الأولاد وهم صغار قبل أن يبلغوا الحلم لوالدهم المؤمنين الموحدين. النوع الثامن شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض أفدى من الصحابة خلاص إلى يوم القيامة. قلنا صحابة والعلماء والتابعين والأئمة والشهداء والصالحين وحملة القرآن الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ولا يأكلون به ولا يشربون به ولا يبيعونه وما يجعلوش حرفة يعيشوا بها. أما اللي جعل القرآن في حالتان الجزار في السدور وتحدات وسميت حرفة هذه قش عم تتسوي. ومن أعظم المعارضين للحق والسنة حملت القرآن إلا من رحم الله إلا من رحم الله. وعندنا بإذن الله واحد ممن رحم الله ولا نزكي على الله أحدا الذي يبيع القرآن لا حظ له مهما كان شيء. طيب هل يجوز للمرأة أن تبيع فرجها؟ حرام. هل يجوز لي أن أبيع الثوب اللي فوق ظهرك أنت؟ ها؟ والقرآن ديال من؟ ديال الكلبة ولا ديال الله؟ وليش تبيع كلام الله؟ بيع كلام الله حرام ما يجوز. أخذ السحت وهذاك اللي أعطاهم أعطاهم ضيع داك الشيء رماه في الواد وصافي. وبداو ينافقوا مع ذاك مول الدار إلا كان من الأغنياء اللي طيبوا واللي سميتو الله يجعل الفاطمة الزهراء تحوزهم وما تدوزهم شاي والله ايش هذا الله يجعل كل حبة بنية ألف حسنة فيضان هذا مع صابية تبصل تسكسو يعني كل وحدة بنية ألف حسنة فيضان. ولا كانوا طلبات جبالة بمحمد وببنته وبالسبطين يا ابن ماشيش يا قطب البلاد ابن ماشيش مخرف كبير مجري لك ما تصحبوا من أولياء الله صوفي. المناقشة يشرح الكلمة دي القبيلة اشرح الكلمة التي قل لله الشفاعة جميعا هذه ظاهرة له ملك السماوات والأرض ومن فيهن ترجعون تبعثون وترجعون إلى الله يوم القيامة ويحاسبكم على الكبيرة والصغيرة. اشرح الآية اشرحا إجماليا نعودها. يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الناس على مختلف مشاربهم ومذاهبهم أن الشفاعة بجميع أنواعها كلها ملك لله عز وجل لا ينازع فيها أحد ولا يستطيع أحد الشفاعة بدون إذنه استقلالا ثم يقرر ملكه للشفاعة وغيرها بأنه المتصرف المطلق في السماوات والأرض ومن فيه ومن فيها وأنه لا بد من يوم يرجع الناس فيه إلى الله فيعلم متخذ الشفعاء عدم قدرة شفعائهم على أي شيء. قال هنا عاود ثاني الفوائد، نعاود الفوائد، الفوائد الفائدة الأولى تعدد الشفاعة. شحال قلنا قبيلة شحال من نوع قلنا؟ هذا للنبي ستة، وكاين شفاعة الأفراط لأولاد إلا ماتوا لك أنت موحد وسميتو، وشفاعة الناس بعضهم من بعض. ثانيا الشفاعة تملك إلا فإن لها أحد إلا بإذنه ورضاه عليه مشفوع له. ثالث إثبات البعث، وضح مناسبة الآية لباب الشفاعة. دلت الآية على أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله، فلا تنال إلا بإذنه للشافع ورضاه على المشفوع له. مناسبة الآية للتوحيد أثبتت الآية أن الشفاعة ملك لله لا يستحق أحد سواه، فيكون طلبها من غير الله شرك شركا أكبر، ومن ذلك طلبها من لوثان الذين زعموا أنهم يعبدونها لأجل الشفاعة. كنت أنا في المسجد النبوي بعد الفجر، كاين واحد الموضع تيسميها الروضة الشريفة، الموضع اللي كان تيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وداروا فيه واحد المحراب، ولكن ما كانش المحراب في زمن النبي. والمرأة هزات يديها قلبت لها فيها تقول يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي، مصرية. قلت لها واش ما عندكش الله اللي تناديه؟ قالت لي هكذا علمونا علماء السوء، وتعرفوا بأن البدوي مغربي فاسي، ومات في سعيد مصر، وترك صلاة 40 يوما، ويحضر في موسمه الآن 3 ملايين، 3 ملايين أكثر من الحج. وفي التيسير العزيز الحميد، ما عرفوش هنا في الخزينة ديالنا ولا لا، ها؟ أن بعض النساء العاهرات يتصدقن بفروجهن 3 أيام إرضاء للشيخ البدوي مجانا. إذن انتهى الدرس 21. الآن وقفنا على قوله تعالى، الدرس اللي غنبداو فيه 22، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. إذن مازال الشفعة ما انتهت، مازال هذا غير النصيب الأول اللي قلنا في الشفعة. الآن في 21 22 غنتكلموا في القسم آخر.